بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا أشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي أن يكتب لنا جميعا في هذا العام حجة هنيئة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج يا أحبائي كتب ربي سبحانه وتعالى على المسلم ولمسلم ومسلمة لمن استطاع عليه سبيلا. وقد ذكرنا في المرات السابقة أنه عبادة لله سبحانه وتعالى تحتاج الإخلاص لله، أن يكون هذا الروح زي أي عبادة من العبادات، لابد أن يكون هذا العمل، أو إذا خرج الحاج من بيته لابد أن يكون حجه خالصا لله سبحانه وتعالى، عمله خالص لله سبحانه وتعالى حتى يكون العمل متقبل. عندما نتحدث عن الحج نتحدث عن أمر هام في الحج، وهو ماذا يعني المواقيت؟ كلمة المواقيت تعني إيه؟ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة أو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن أو من قرن. ماذا يعني كلمة يهل؟ ماذا يعني كلمة يهل يا بنات؟ ينوي، يحرم، كل دي متساوية. لما تسمعي كلمة أهل من كذا يعني أحرم من كذا، يعني نوى نية العمرة أو الحج، نوع العمرة أو الحج اللي احنا هنتكلم فيه واحنا ماشيين بالترتيب كده، نوى من المكان ده. لو كنا في المدينة يبقى هننوي من بيار، من بيار علي كما اللي هو اسمه ايه؟ ذو الحليفة. هننوي من بيار علي اللي هو ذو الحليفة. إذا كنا من أهل الشام هيبقى هننوي مكان اسمه الجحفة. إذا كنا من أهل نجد يبقى من إيه؟ من قرن. كلمة يهل معناه يحرم، يعني يبتدي ينوي نية نوع الحج اللي الإنسان هاي ينوي إن شاء الله. وزي ما هبتدي إن شاء الله نتكلم كده في نوع الحج، هنقول إن إحنا لما نيجي ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لنا الحج بنقول حجنا إما إن حجنا يكون مفرد، وإما يكون حجنا قران، أو إما يكون حجنا اسمه تمتع. دي النسوج الثلاثة أو دي أنواع الحج الثلاثة. ولما بنيجي نتكلم عن أنواع الحج الثلاثة نقول طب يعني أفضلهم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأنه ساق الهدي، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو انتظر للسنة بعد كده هيعمل ايه؟ حج ايه؟ هيحج المتمتع. ما الفرق بين المتمتع والقارن؟ ايه الفرق بين ان الانسان يحج متمتع او يحج قارن؟ في النية. لازم الانسان يعرف الامر ده، لازم تعرفي نسكك وانت طالعه، لان احيانا الانسان لما بيبقى خارج لهذا النسك او للحج بيبقى مش فاهم هينوي ايه، ومش فاهم برضو هينوي ليه قارن او متمتع او مفرد، وما الفرق بينهما. لما تيجي تنظري سبحان الله عندك متسع من الوقت ان ربنا يمن عليك ان شاء الله باذن الله ان انت تقعدي فتره بعد ما تأدي مثلا، بعد ما تروحي مكه هتعملي العمره، هيتوقف على الوقت. لو عندك وقت متسع قبل ان تخرجي ليه ليوم اللي هو الترويه اللي هي يوم 8، لو عندك كم يوم كده يبقى طبعا جميل جدا ان انت من فضل الله عليك ان انت تنوي نوع حج ايه؟ المتمتع. يعني ايه متمتع؟ يعني لما تيجي تنوي، لو كنت مثلا في المدينه وبتنوي بتقولي لبيك اللهم بعمره بس، متمتعا بها الى الحج. يبقى متمتعا بها، متمتعا بها يعني ايه؟ يعني انا النهارده ان شاء الله هطلع على مكه، وهبتدي بعد ما اطلع على مكه اطوف واسعى واتحلل. الرجل هيقصر والمراه هتقول هتاخد من شعرها من كل ضفيره قدر ايه؟ انمله، يعني قدر عقله الصبع كده، ده اذا كنت متمتع. طب وبقيت وقتي هعمل فيه ايه؟ بقيت وقتي هتعيش الوقت في مكه، تعيش بقى مستمتعه، تصلي الصلاه في حرم في كل المواقيت، تستمتعي بيه وقتك، تستخدمي لو في بيتك تستخدمي الطيب، لو كذا كل الاشياء المحظورات بتاعت الاحرام كلها ايه؟ لا تمتنع عنها ابدا. اما اذا كنت قارنه، وطبعا لما القارن لما بيرحم مثلا واحده رايحه حائض وطلع من طلعت من المدينه حائض، طب هتعمل ايه؟ ده هي دلوقتي هتقعد حضرتك مثلا طالعه من المدينه وباقي عن الحج مثلا 4 ايام، يعني باقي عن يوم الترويه 4 ايام فقط، لنفرض انها طلعت من المدينه مثلا يوم ايه 4، طلع على مكه باقي لها كم يوم عن ما تخرج 4 ايام، حضرتك تستغرق اكثر من ذلك. يبقى في الحاله دي تنوي ايه؟ تنوي قارنه. طب هتقول ايه؟ نعم، في من مكان الميقات اللي كلها يحرم منه، مع انها حائض لكن هتحرم من الميقات، يعني لو هي في المدينه يبقى هتحرم من ديار علي، لو هي طالعه من مصر على مكه يبقى لما هتبقى وهي بركب الطياره او الوسيله المواصلات هيبلغ او هي بلغه ان الميقات على بعد كذا، تبتدي تنوي لبيك اللهم بعمره وحجه. بس تنوي تغتسل في بيتها وتنظف نفسها وتشوف كل الاشياء اللي احنا بنعملها قبل الحج، تأتي بكل ذلك، إلا إنها مش هتصلي، مش هتطوف حوالين البيت، مش هتعمل نسكها. طب ما زالت الحج، ما زالت الحيض ملازمها إلى أن جاء يوم التروية، ما دخلتش الحرم أبدا، يبقى في الحالة دي هتخرج من مكة وهي ما زالت على استمرارية التلبية، لأنها ما زالت محرمة، تظل من ساعة ما بتخرج سواء من بيار علي أو من مصر لو كانت طلع على مكة، تظل على إحرامها لحد ما تروح تخلص النسك، ولحد ما في الحالة دي مثلا هترمي الجمرات هتتحلل تقص شعرها. طيب هي عملت شيئين أو حاجتين، طب لسه ما زال الحيض ولا طهرت؟ لا طهرت خلاص، تغتسل وتدخل بعد تعمل عمرتها وتسعى أو كان بالنسبة لطواف الإفاضة هتقعد تطوف وهتسعى وهتنتظر يبقى باقي لها إيه؟ الوداع فقط. والاثنين سواء التمتع او القارن لهم هدي، الاثنين يذبحهم، الاثنين لهم هدي. اما المفرد ولا والفرق بين المتمتع والقارن ان القارن له طواف وسعي وبعد كده طواف الافاضه وطواف الوداع، اما المتمتع له الطواف والسعي ويتحلل ثم بعد ذلك يخرج يوم الترويه ثم بعد ذلك يعمل ايه؟ هيقضي اللي هي فتره الحج وهي رمي الجمرات والمزدلفه ووقف عرفات وكل ذلك، وبعدين بعد كده هيروح يطوف طواف الافاضه والسعي، يبقى له ايه؟ له سعيين، وبعد كده يبقى فاضل الباقي عليه ايه؟ الوداع اللي هو طواف الوداع. اما المفرد زي القارن له طواف وله سعي واحد، لكن الفرق بين المفرد والقارن ان المفرد ليس له ذبح طبعا، طواف واحد اللي هو القدوم والإفاضة خلاص، يبقى خلاص كده. وحتى هي بالنسبة لها لو كانت هتروح في نفس اليوم لمت وتروح في نفس، ويبقى بالشكل ده ويبقى معها برضو إيه؟ تنوي الوداع. يبقى ما هي المواقيت؟ المواقيت قيل الميقات هو الوقت المضروب للفعل، وقت المضروب اللي هو الموضع، وقت يقال عليه الموضع، الموضع اللي هنبتدي ننوي بيه اللي هو النسك اللي احنا نطلعه سواء النسك بتاعنا. اذا النسك واحنا خارجين من مكه من المدينه بننوي اما عمره اذا كنا متمتعين، او اما عمره وحجه اذا كنا قارنين، او حجه اذا كانت حجنا افراد، وفي الحجه الافراد ليس به ذبح، لا سوق هدي المتمتع ما يقولش نويت حج وعمره ولا يقول لك لا ما يقولش لو انا نويت حج وعمره ابدا المتمتع لكن يقول النيه لبيك اللهم بعمره متمتعا بها حتى الحج او يقول لبيك اللهم بعمره وان حبسني حابس طبعا يشترط في كل وقت يعني لكن او يقول لبيك او يقول كذلك لبيك اللهم بعمره وان حبسني حابس فمحل لي حيث حبسني وابتدي يلبي ده نسكه عمره فقط لان هو لو قال عمره وحج يبقى هو قارن دخلوا الاثنين مع بعض اتلزقوا كده الاثنين مع بعض ما فيش بينهم تحلل يعني ايه دخلوا الاثنين في بعض يعني ما تفردوش عن بعض بالتحلل طيب بالنسبة لي اللي هي السؤال هنا ما هو ميقات العمرة للمكي لو ناس في مكة ما هي ميقات العمرة لهم قيل أن بالنسبة للمستوطن أو عابر سبيل مكة وراد العمرة في ميقاته قيل أدنى الحل فيكفيه أن يذهب إلى الحل من أي جهة وهذا الميقات الواجب لكن ميقات المستحب اللي هو إيه التنعيم يعني المفروض لو هيعمل إنسان عمرة يعني افرضي كنت عاملة عمرة مفرد عاملة نويتي حج يبقى أنت حجك نوع إيه؟ مفرد وبعد ما خلصت الحج المفرد ده بقى عندك وقت عايزة تروحي تعملي عمرة ورحتي للتنعيم يبقى لما تيجي تنوي العمرة هتنويها منين؟ من التنعيم فبالنسبة لي اللي هي سؤال بالنسبة لي من أراد الحج وجاوز الميقات يعني لو الإنسان مثلا وهو في مثلا مسافر بالطائرة ما نواش وهو يعني هينادى عليه اللي هو نادى عليه نودي عليه في الطائرة ان دلوقتي ايه مرينا على الميقات بيحصل كده وهو في الوقت ده كان نايم ما الذي يجب عليه حاجة من الاثنين اما انه يرجع عشان وين ينوي وهذا استحالة لان مش هيرجع الطائرة عشان ينوي واما يكون عليه ايه يعقد نيته وكل شيء ويبتدي يلبي كل ذلك لكن يكون عليه إيه دم يذبحه فين في فقراء مكة وقيل ولا فرق في لزوم الدم في إذا تجاوز الميقات سواء عامدا أو عالما أو جاهلا أو ناسيا لكن بيختلف من الإثم في الإثم إن الإنسان لو كان فعلا عارف وتجاهل يبقى ده آثم وعليه دم لكن لو كان نام أو جهل فلا إثم عليه لكن عليه إيه عليه الدم لازم يكون عليه الدم لو سمحت نعم لو انا مثلا نويت من البيت العمره وتبت عباده عادي كده خلاص انت رايحه حج طيب باذن الله يتقبل انت دلوقتي نويتي من بيتك انت يعني نويتي قبل الميقات وانت طالعه على المدينه اي طالعه على المدينه طالعه على المدينه انت ما تنويش خالص اصلا من طلع المدينه مش من البيت خالص انت طلع المدينه طلع يعني فانا حاولت دلوقتي اوقعك طلع المدينه على مكه لا ما فيش خالص نيه هتصلي ركعتين ايه للسفر ودعاء وتدعي وكده لكن اما نيتك لن تنعقد الا لو رحت المدينه وقضيت كام يوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واستمتعتي وقالوا لكم بعد كده اللي هو المسؤول الرحله قال يا جماعه هنطلع النهارده ان شاء الله مثلا بعد صلاه الفجر ولا كده هنتوجه الى بيار علي من بيار علي هتنوي الكلام ده بقى لكن مش من بيتك ابدا ابدا طلع على مكه هتنوي منين بقى يعني انت طبعا لو هتنوي من المطار خايفه ان انت تركب الطياره وتروح عليكي مثلا المناداة اللي احنا بنسمعها في الطياره دي من المطار اول ما بتركب الطياره بتصلي ركعه يعني صلاه لان هي بتاتي النيه تاتي بعد ايه صلاه سواء كانت هذه الصلاه فريضه او نافله او تحيه المسجد بتصلي الصلاه وبعد ما بتصلي الصلاه افرضي انت طلعتي الطياره وهتنوي او خفتي تنامي وهو بينادي يقول لك لان ده بيحصل كتير جدا ان البعض بيركب الطائره وبينام وينادي مهما ينادي ما فيش حد بيجيب يبقى الاولى ان انت تعملي ايه تدخلي هتطلعي في الطائره وبعدين بعد كده ناوي مثلا تعملي ايه عايزه تصلي ركعتين ضحى عايزه تصلي قربة لله عز وجل ما صليتيش فاتتك صلاه هتصليها وتنوي بعد الصلاه اللي انت بتصليها دي وتكوني لو انت طالعه على مكه لبيك اللهم متوقف على نوعك بقى انت طالعه ايه انت الوقت اللي انت طالعه يوم ايه طالعه مثلا 23 واحد ذو الحجه واحد ذو الحجه على مكه ولا على المدينه لا واحد ذو الحجه على المدينه هتقعدي اربع ايام في المدينه يعني هتطلعي اربع ايام في المدينه يعني هتطلعي اربعه من المدينه لمكه تمتعي يبقى تقولي لبيك اللهم بعمره لان عندك اربع ايام تتمتعي فيها تحللي ولا بالنسبه للميقات اللي هو المكان اللي بيحرم منه الاحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك في الحاله دي اللي هي من بيار علي، قال لك ان انت في المكان ده الكل طبعا لانك طالعه رحله طالعة فوق من افواج الحجيج، ايه اللي بيحصل؟ ان بيتاخدوا كلكم فيه بتروحوا في بصات طالعه للمكان ده مع بعضكم، مش واحده تروح ما بتروح لوحدها طبعا يعني، فبتنزلوا مع بعضكم بتبقى عارفين انه هنا انت وانت داخله. انت بتدخلي المسجد تعملي ايه؟ بتصلي ركعتين تحيه المسجد، وبعد ما بتصلي ركعتين تحيه المسجد بتنوي النسك بتاعك، نسكك ايه؟ انت متمتعه، لبيك اللهم بعمره، وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يركب الدبه يبتدي بقى ايه؟ التلبيه وكده. فانت بعد ما نويت اهو ركبتي البص تاني، ابتدي بقى قولي ايه؟ لبيك اللهم لبيك. ما هو في بالنسبه للي هو للميقات، للميقات في اي حد عايز يسال في الميقات سؤال في الميقات اتفضل. للتنعيم من مكه الميقات صحيح؟ يعني ايه الميقات صحيح؟ يعني انا عندي مفتي اللي هو مكه قال لي الميقات ده مش ميقات صحيح. مين قال لك ان هو صحيح؟ ازاي؟ في مكان تاني تبع مش عارف اهل الشام يعني، ما هو ده اللي بقول لك عليه، هو ما بيقول لك ان هو يروح ابعد شويه، لكن هذا الميقات اللي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيده عائشه باخوها الى ايه؟ المسجد ده اللي اسمه مسجد ايه؟ التنعيم، اللي اسمه مسجد السيده عائشه. هو علشان هم بالنسبه للامر اللي هي تكرار العمره، عشان تكرار العمره. فسؤال هنا اهم جدا، يهم الحال أو الحاجة. يبقى نسكك اللي هتنوي يتوقف على أنت طلع للمدينة زي ما الأخت كده، ولا طلع المكة يتوقف، وكمان على الزمن الباقي من الوقت اللي أنت هتقضيه في المدينة أو هتطلعي مباشرة على مكة، والوقت الباقي بسيط. لو الوقت طويل 4 أيام ولا 3 أيام يبقى طبعا متمتعة وذلك أفضل. لو الوقت خلاص دخلوا الاثنين في بعضهم يبقى الأولى إيه؟ أنت قارنة. لو ابنك مش عايزة تذبحي هدي يبقى في الحالة دي هتعملي ايه؟ هتقولي هتنوي ان انت تكوني ان شاء الله حج لبيك اللهم بحجه، بس هتظلي على احرامك من ساعه ما بتطلعي هنا. لو كنت طالعه على مكه مش على المدينه، المدينه دي اخر نصف، لكن لو طالعه من هنا وطالعه على مكه هتظلي على احرامك لحد يوم، اذا كنت افراد او قارنه هتظلي على احرامك وتلبيتك ومحظورات الاحرام الى ان يأتي أول يوم العيد اللي هي أعمال يوم الحج، أي اللي هو اليوم اللي هو يوم العيد اللي هو يوم 10، هو ده بقى اللي يحصل بقى فيه التحلل، تقصي شعرك وتبتدي بقى إيه يحدث تحلل الأثار. إلا لو أتممتي الأربعة يبقى كده تم الإيه، إذا كان عندك هدي يبقى أنت هتتمي بالشكل ده التحلل الأكبر. هنا سؤال الإحرام وما يستحب وما يحرم على المحرم، ما هو الإحرام؟ ايه الاشياء المطلوبه يعني للاحرام وما يستحب فيه وما يحرم على المحرم اللي هو اللي هيحرم؟ يعني اول حاجه يستحب للي هيروح يبتدي يروح يعمل هذا النسك يمن عليه ربي سبحانه وتعالى به الغسل، ان يغتسل نظافه، لان ديننا يدعو للنظافه. اول حاجه يستحب الغسل عند اراده الاحرام، سواء هذا الغسل بحج او عمره. يعني انت لو كنت متمتعه او كنت قارنه او كنت مفرده هتيجي يوم اللي هو اللي انت ناويه فيه تنوي اللي هي الاحرام، سواء من بيار علي او من مصر لو طالعه على مكه، هتبتدي تغتسلي وهتشوفي اذا الشيء اللي احنا هنعملها دي كلها واللي انت هتلبسيها واللي انت تراعيها اللي هي نظافه البدن، اللي هي نظافه البدن. الغسل الاحرام يستحب الغسل عند اراده الاحرام بحج او عمره او بهما، سواء كان احرام من الميقات الشرعي او من قبله، المهم ان انت تغتسلي يعني. ولا يجب هذا الغسل، خلي بالكم النقطه دي، لان بعض الناس بتعتبر ان مجرد ما تستحمى تغتسل يبقى هي كده احرمت. لا، هي ما احرمتش، هي بتتنظف عشان الاحرام. ولذلك هنا نقول ولا يجب هذا الغسل، ولكنه سنه ايه؟ مؤكده، يكره تركها. يعني افرضي مثلا واحد كان في جده وفات على الميقات وهو جاي داخل مكه وما كانش مغتسل ونوى وهو في السيارة كده انه ينوي العمرة، العمرة تكون صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح، لان الغسل ايه؟ الغسل في الحالة دي سنة مؤكدة، يترك تركها. ولانه هنا قيل في روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلال تجرد لنية الإحرام يعني واغتسل. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم المرأة إذا كانت حائض أو نفساء؟ هل تغتسل؟ تغتسل. طب ما هي حائض أو نفساء، معلش دي برضو من ضمن الأشياء اللي هي بتفعلها التي تريد الحج. إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء اغتسلت للإحرام، لأن البعض يقول طب أنا حائض أنا مش هغتسل إلا بعد ما إيه ما أطهر. تقع الحائض تقع في خطأ شديد جدا، والبعض بيفتيها بيفتيها بهذه الفتوى إن هي تنتظر إحرام حتى ما تنويش من مكان اللي هو اللي بتحرم منه الناس. تعمل إيه؟ هي حائض أو نفساء، تنتظر لحد ما تطهر وبعدين يقول لها إيه اطلعي إلى اللي هي مسجد إلى التنعيم مسجد السيدة عائشة ويني. هذا غلط، لأن هي نيتها كالباقي تماما إلا إنها لا تستطيع أن تصلي. وحتى لو دخلت في نسك الحج تدخل في نسك الحج، وحتى لو خلصت نسك الحج وهي ما زالت حائض هقول لك ان هي ولا والفوق هيمشي خلاص وليس لا تستطيع ان تلحق به. يبقى في الحاله دي بيرفت والشيخ ابن تيميه انها تطوف حول الكعبه وتسعى وتدخل ما فيش لان يكون لها صلاه. اذا كانت المراه حائضا او نفساء اغتسلت الاحرام، لانه روي في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت نفست اسماء بنت عميس، جابت يعني خلفت يعني كانت نفساء يعني، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. قال له خلاها تستحمى تغتسل وتهل، يعني إيه تهل؟ يعني تنوي، إحنا اتفقنا تهل يعني تنوي، ولأنه غسل يراد به التنظيف للنسب، فاستوى في ذلك الغسل الحائض والنفساء. ما تجيش واحدة تقول طب ما أنا هأجل ما أنا كده هأجل غسلي لحد ما أطهر، لا. ماذا يلبس المحرم؟ إيه الأشياء اللي بيلبسها المحرم؟ السنة أن يحرم المحرم في إزار ورداء ونعلين، ده مجمع عليه على الأمر ده. وفي أي شيء أحرم جاز إلا الخف ونحو والشيء المخيط يعني. قيل في كما جاء في الحديث أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب، إيه الأشياء التي يجتنبها المحرم ما يلبسهاش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي يجتنبها المحرم، هذا بتكلم على الرجال، لكن المرأة النساء لا، بالعكس على النساء إنها تستتر بالثياب أسفل ثوبها أو جلبابها من سب لبس اللي هو طبعا الفضفاض والكلام ده، لكن تلبس اللي هي بنطلون عشان تبقى في ستر، لأنك بتطلعي عربيات وبتتزيري عربيات وتمشي وكذا. الحج ده بيحدث فيه تنقلات شديدة جدا وتقل، يعني سبحان الله هو عبودية لله عز وجل، في كل يوم أنت في مكان وأنت منتقل، عبودية ما أروعها للقلوب. والله يا أحبائي من أجل وأعظم وأروع العبادات هذه العبادة، عبادة أو عبودية الحج، تجدي نفسك استسلام شديد عبد لله، تشعري بعبوديتك ان انت سبحان الله يعني تسلمي امرك اليه. اليوم انت في مكه تطوفي تستقبلي الحجر بيدك الله اكبر، ثم تنتقلي لتصعدي حجر عبوديه على الصفا، وتقول ابدا بما بدا به الله، تصعدي على الحجر عبوديه ثم ترفعي يديك، ده انت كنت في امام الكعبه كنت رفع يدك كده مستقبله الكعبه وانت سبحان الله فوق الحجر اللي هو الصفا، ما الصفا حجر لكن عبودية، يديك إلى صدرك دعاء ثم تنتقلي من الصفا والمروة عبادة، على المروة تفعلي ما فعلتيه على الصفا الدعاء الأبية اللي احنا برضو في وقتها نقوله هنعمل في العمرة إن شاء الله. إذن كله ثم تنتقلي يوم واثنين هتجي نفسك انتقلت فين إلى مكان آخر، تنقلات عجيبة تذكرك بالدنيا، الحج ده يذكرنا بالدنيا إن لا تستقري على حال فيها أبدا. ثم تنتقلي بعد ذلك إلى سبحان الله إلى منى يوم التروية، ثم لا يمضي عليك يوم حتى تنتقل إلى عرفات وقفة عرفات، ثم لا يمضي عليك شيء في عرفات اليوم حتى تنتقل بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، تنقل عبادة. وفي كل موطن من هذه المواطن نسك وعبادة وانكسار وذل وحب وسعادة سبحان الله، مع ذلك الشديد إلا إن قلبك لا يوجد فيه سعادة لا تقدر بسعادة في الدنيا. اللهم اكتب هذا لنا يا رب العالمين. روى النبي صلى الله عليه وسلم قيل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لما رجل نادى وقال يا رسول الله ما يقتنب المحرم من الثياب، إيه يقتنب المحرمين؟ فقال لا يلبس السراويل ولا يلبس القميص ولا يلبس القرنص ولا يلبس العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا وليحرم أحدكم في إزار ورداء عليه. تذكر الكفافات، تذكر الكل كده وانهم ايه سواسية. تذكرك انت عارفة لما تشوفي سبحان الله المنظر والصورة تنظري إليها يخشع القلب يا حبائي والله. سبحان الله قطعتين سوبين إزار ورداء ونعلين منتهى التواضع لله عز وجل، لأن في هذا الحج يظهر التواضع. كلما كنت في هذا الحج أكثر انكسارا وذلا وإقبالا على الله كلما كنت أسعد، كلما كانت عبادتك متقبلة من الله سبحانه وتعالى. فلا فليحرم في ذلك، فإن لم يجد نعليني فليلبس خفيني وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين، من العقبين عشان الجزء اللي هو النعل لما بيبقى مرتفع كده المفروض الجزء اللي هو عند العقبين دول إيه يتشال هكذا كما جاء في الحديث. وقيل أيضا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، هينوي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ ماذا يعني ترجل؟ لا ترجل يعني إيه بنات؟ ترجل ترجل والدهن يعني إيه؟ والدهن يعني آه. ولبس الإزار والرداء هو وأصحابه، ولم ينهى عن شيء من ذلك إلا أن من ينهى في أي شيء من اللي هو الثياب اللي لبسها إلا أن يكون الشيء إيه؟ مطيب أو مسبوق معرفش بزعفران أو كذا يعني. وفي الصحيح أيضا قيل ويستحب كون الإزار والرداء أبيضين. والثوب الجديد في هذا قيل والثوب الجديد في هذا أفضل من المغسول. فقالوا فإن لم يكن جديد فمغسول، يعني تروحي وانت إيه تشعري بالفرح، تشعري بالسعادة، تشعري ان انت سبحان الله دخلها العيد، تشعري وانت سبحان الله بتقولي لبيك اللهم لبيك، يعني نادتني ناديتني ربي فلبيت واتيت اليك. ولذلك روي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خيار ثيابكم وكثير بها مغداكم. اما تشوفي الحقيق بثيابهم البيضاء بازار ورداء كانها اكفان، كانها اكفان. النقطه الثالثه يستحب لي اللي هو من قام بهذا النصب يستحب له بعد ان يغتسل ويترجل أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام. يعني ما تقوليش طب ما هو ناوي، هو لسه ما نواش، هو لسه بيتنظف، هو لسه بعد ما بيتنظف بيتطيب، فيتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام سواء الطيب الذي يبقى له بعد الإحرام والذي لا يبقى. يعني حتى لو الطيب كان إيه دهن بوجهه وسال على وجهه مش مشكلة بعد الإحرام. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بعد ما تحلل، بعد ما رمى بمرة العقبة الكبرى، بعد ما ذبح الهدي. كانت بتقول السيدة عائشة بكل طيب، لأنه هو طبعا هنا في الحالة دي بتقول تقول السيدة عائشة ولحل بعد تحلل قبل أن يطوف بالبيت قبل ما روح طواف الإفاضة برضو إيه طيبته السيدة عائشة كما جاء في الحديث المتفق عليه. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أيضا في أرض مسألة الطيب إنه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كأنما أنظر إلى وبيض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بتحكي يعني إنها إزاي كانت عن عائشة رضي الله الوبيض بس اللي هي قيلة الوبيص أو الوبيض أو الوبيص بالصاد المهملة اللي هو البريق واللمعان. بتقول أنا كنت شايفة لمعان الطيب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه إلى وبيص الطيب في مفرق اللي هي رسول الله، يعني فين؟ في عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولمسلم أيضا قال وبيص المسك، بيص المسك اللي هو المسك اللي احنا ايه عارفينه. وسواء الرجل والمرأة في ذلك سواء، بس خلي بالكم طبعا مش المرأة دلوقتي، المرأة كانت قبل كده ايه اللي كانوا بيحبوا قد ايه، ما كانش في حد ممكن يشم حد، النساء كانت تطوف بعاد تماما عن اللي. لكن دلوقتي الأمر بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتح الله على المسلمين فبقت الأعداد إيه ملايين. ولذلك تقول والمرأة في ذلك عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت أيضا كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فبتقول بقى إيه فنضمد جباهنا بالسك المطيب يعني إيه اللي هو المسك عند الإحرام، فإذا يعني عرقت إحدانا سال على وجهها، سال على وجهها المسك، تقول فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهى عن ذلك. وسواء في استحبابه المرأة، كانت المرأة شابة يقول في ذلك، كانت المرأة شابة أو عجوز. والفرق بينهم وبين يوم الجمعة أنه يكره للنساء الخروج إليها متطيبات، لأن مكان الجمعة يضيق، وكذلك وقتها فلا يمكنها اجتناب الرجال بخلاف النسك. النسك كان قبل كده ممكن تجتنب الرجال، فطلع المرأة المسك قبل ما تبتدي تنوي إحرام. أما الآن الأمر بقى أصبح في تزاحم شديد. في حالة الزحام واختلاط الرجال بالنساء، هذا الحكم في تطيب النساء لا يجوز طبعا. إذا كان طوافهن وسعيهن في غير زحام جائز، واختلاط الرجال جائز، وإلا اجتنبنا ذلك واكتفينا بالخضاب حتى لا يكون فتنة للرجال. الخضاب اللي هو إيه بنات؟ الحنة. يحنوا إيه؟ يحنوا إيديهم. لا الحنة في الإحنا بنحطها في شعرهم، المفروض السنة إيه؟ فقال ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بالعرق فلا شيء عليه، لأنه تولد من مباح يعني. ولو مسته بيده عمدا فعليه الفدية. شايف الفرق؟ لو لقى، لو مس الطيب بيده مثلا، مسك لقى جنب إزازة مسك أو طيب ومسكه عمد، مش ناسي، لو ناسي ما ليس عليه شيء. يعني لو مسكت طيب إزازة عطر أو رحت تشتري وانت محرمة إزازة عطر، وإزازة العطر دي المفروض ان انت ترجيها حتى بعد ما تخلصي تبتبكي دلوقتي، لسه ده انت لسه هناك تبكي يا حبيبتي كتير، لأنه أسأل ربي أن يمتعك بها، لأنها ما في ما في للقلب أسعد منها. الحج بالذات، حج نسك يشتاق إليه القلب، يشتاق إليه القلب، اللهم لا تحرمنا. هنا يقول فإن بالنسبة ولا يستحب تطيب ثوب المحرم إذا أراد الإحرام، فإن طيبه ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز ولا فدية. يعني هو الطوب بتاعه أخذ شيء من الطيب وبعد كده أحرم، لكن لا يضع عليه على الثوب الطيب بعد الايه، بعد الاحرام. فان نزعه يعني نزع الثوب، يعني عايز يغير، رجل او امراه يعني عايزه تغير ثوبها، فان نزعه خلعه يعني، فينبغي الا يلبسه حتى يزيد ما به من طيب. المفروض ان هو لما هيجي بقى دلوقتي هيلبس ثوب جديد، يبقى يخلي باله لان هو محرم، يبقى الثوب الجديد ما يكونش بيه ريحه او طيب. ويستحب للمرأة أن تغتضب للإحرام. طبعا يعني يا رب يعني تعيننا أن الإنسان يعني يفعل هذه السنن. ويستحب للمرأة أن تغتضب للإحرام، وسواء كان لها زوج أم لا يوجد لها زوج، لأن هذا مستحب بسبب الإحرام، فلا فرق بينهما. أي امرأة كفيها كده، وسواء في استحباب الخضاب عند الإحرام، وسواء تستوي في ذلك العجوز والشابة، وحيث اغتضبت تخضب كفيها ولا تزيد عليهما. يعني بعض الناس بتروح ايه، بتقعد تحني شعرها. كان في النهارده واحده بتقولي دخلت في الحج على ناس كانوا قاعدين يحنوا شعرهم في الحج، لا هم نسوا انهم يغتضبوا فين، في الكفين. ولذلك الامر ده طبعا كما ثبت في الصحيح. قيل ايضا ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام، ويكره للمرأة الخضاب. الحنة حبيبتي اتحنى، مش كنا كانوا الناس زمان بيعملوا كده برضو ولا ايه؟ كنت فاكرين ان كانوا بيعملوا كده زمان، ايام ما كانت الايام جميلة ومباركة، كانت تتربط كده في الايدين وتحط كده، والامهات كان يوم كده يعملوا لاولادهم حاجات كده في ايديهم، يربطوا ايديهم مش كده ها؟ ولذلك هنا ويكره. ما هو عملتيش خالص خضاب وانت صغيره، ما خضبتيش يعني، ما خلتيش ايديكي فرح اتمنى كده كده خلاص، ايام ما كنتي انت عروسه يعني، ايام كنتي صغيره. طيب ويستحب ان يتاهب للاحرام مع ما سبق. يعمل ايه؟ يعمل ايه المستعد للاحرام؟ يعمل ايه الفرحان السعيد ده اللي بيستعد للفرح ده؟ ايوه بيستعد للسعاده يا بنات، فرح فرح، هو فعلا فرح. يعمل ايه بقى؟ يحلق العانة وينتف الإبط، يقص الشعر إذا رجل، ويقلم الأظافر سواء من الاثنين، لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب، ويسن له سن له كما يسن للجمعة. ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر كل الحاجات، لكن لأن الإنسان في الإحرام ما بياخدش لا من شعر ولا من أظافره، فاستحب له فعلها لألا يحتاج إليها في إحرامه، فلا يفعل في إحرامه. يقدم يسافر يعني يحل شعره او شعره كده كل حاجه يعملها. هو لسه ما نواش ابدا يا حبيبتي قبل الاحرام، هو ايه عايز يحني شعره؟ طيب عايز يعمل اي شيء يعمل اللي هو عايزه، هو لسه لم يقم. انا بقول اول ما يدخل في النسك ويقول لبيك اللهم بالنسك اللي انا عايزه ابتدى الاحرام، ابتدى الاحرام من كلمه لبيك. انت طالعه الحج العام ده مش كده يا حبيبتي؟ ان شاء الله ربنا يقبل يا حبيبتي يا وانت الله يتقبل منكم جميعا، كلكم طالعين بالنيه ان شاء الله باذن، كلنا طالعين بالنيه ان شاء الله. يقول الكلام ده يا حبيبتي زي ما قلت لك في الاول في البدايه، ينوي ده اسم نسك، هينوي منين؟ اذا كنت طالعه على المدينه انت عارفه تطلع على ايه ولا لسه ما تعرفيش حاجه؟ على ايه؟ اه انا عارفه على العربيه، ما لازم الطريقه ده، وانا هتروح بطياره يعني بالنحم، هنروح بعربيه. هتروحي بالعربيه لفين؟ طالعه بره بره بره يعني البر يعني قصدي على المدينه ولا على مكه؟ طيب المدينه زي ما قلت لهم كده، المدينه في المدينه هياخدوكوا متى هيتعبوكي، انت هيقولوا لك يا جماعه هنا النهارده هننوي، ادخلي صلي ركعتين في المسجد ده وقولي لبيك اللهم، وان شاء الله تكوني هتقعدي كتير شهر يعني كام شهر ان شاء الله؟ شهر ان شاء الله، لا لا لا تقعد شهر ان شاء الله، تقعد شهر البني هيقعد بيقعد فتره يعني. طيب يبقى في الحاله دي هتطلع من المدينه وتلبي من المدينه ان شاء الله. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب انه يفعل ايه؟ يستحب ان يحرم عقب صلاه، عقب صلاه يعني ايه عقب صلاه؟ يعني يروح يصلي في مسجد مثلا اللي هو في بيار علي، في مسجد في مسجد في ايوه نعم في بيار علي، لا مش قدام نعم ذو الحليفه اللي هو بيار علي اسمه، فيروح يصلي هناك ايه؟ يروح يصلي تحيه المسجد، نيته هتكون تحيه المسجد، وبعد كده يحرم. يعني ايه يحرم؟ يعني يقول لبيك اللهم بعمره. اذا كنت رايحه تقعدي في مكه شويه قبل ما تنزلي الحج، قبل يوم الترويه، قبل يوم 8، يعني لو عندك وقت من يوم اللي انت دخلت فيه مسجد اللي هو بيار علي لحد ما تبتدي يوم 8 اللي هو يوم الترويه 8 ذو الحجه، يبقى في الحاله دي تقولي ايه؟ لبيك اللهم بعمره. سمعاني يا حبيبتي تقولي كده. وبعدين بيعمل ايه بقى؟ يستحب له في الميقات ان يصلي هنا في الميقات، ان كان في الميقات مسجد زي بيار علي استحب ان يصلي فيها او بعد صلاه فريضه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفه ثم ركب راحلته، فلما استوى بها على البيداء هل بالحج، يعني نوى فين؟ من المسجد لما ركب على راحلته، بعد ما ركب على الراحله الاوتوبيس يعني بالنسبه لنا هي الراحله اللي هي الاوتوبيس، قال لبيك اللهم. النبي صلى الله عليه وسلم لبى بايه يا بناتي؟ النبي لبى بايه؟ لا. ها يعني قال ايه؟ يعني قال ايه؟ يعني قال لبيك اللهم بعمره وحج باتنين مع بعض، دخلوا كده ما تحللش بينهم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه. يا هنا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. قيل ليس للإحرام صلاة خص، لأن بعض الناس تقول تعالي نصلي ركعتين للإحرام. قيل الصحيح أن ليس للإحرام صلاة خص، وهذا أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة. ولذلك هنا يأتي المسجد، مسجد اللي هو ذو الحليفة، فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به الراحلة يعني الراحلة اللي ركب عليها قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم ينوي ثم يلبي. يستحب قيل ويستحب إحرامي عند ابتداء السير وانبعاث الرحلة، يعني زي ما احنا بنقول كده بنبقى الكل طالع ايه فوق مع ايه مع بعضه، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا المكان يصلي ركعتين ويستقر بعد كده على راحلته، ثم بعد كده يفعل ذلك أو يقول ذلك. ويقول سبحان الله، وكانت نقطة دي بقى أن كان بينوي نوى النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من بني حليفة أو اللي هي بنسميها بيار علي. قيل ولواء اسمه ولوادي العقيق بذي الحليفة خصيصة، خصية يعني يستحب من أجلها الصلاة فيه، وهي أنه وادي المبارك، وادي المبارك تنتقل من مكان مبارك لمكان مبارك. وادي المبارك أمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صلي في الوادي المبارك اللي هو إيه؟ اللي هو بير علي، بير علي من تبتين ومنها دي وادي مبارك، اللهم بارك لنا يا رب العالمين. ما كيف يلبي؟ خلاص نية. لا طبعا هي يعني هو لقلة العلم معلش يعني، لكننا نتعلم اللهم لك الحمد اننا بنتعلم، لكن خلي بالك بعد كده ان هي خلاص هي نية الاحرام لا تقولي ركعتين دول تعالي نصلي ركعتين بنية الاحرام، لكن انا داخل ركعتين اصلي تحية المسجد، انا داخل زي ما بنعمل كده، انا داخل ركعتين، انا داخل اصلي دلوقتي صلاة العصر، يعني لو صليت صلاة العصر او صلاة الظهر في بيار علي خلاص انوي بعدها وتعقد النية بعدها، ما تحتاجيش بعد كده لأي شيء، لأنك هتصليها أنت هتصليها، لأنك لو كنت هتصليها لوحدك بتصليها إيه قصر ركعتين قصر مثلا، وهتنوي بعد القصر اللي أنت هتصليه كنت بتصليها، وتصليها مع جماعة يبقى تصليها طبعا لمين؟ للإمام، فبيتم الإمام فبتصلي مع الإمام. نيجي بعد كده لبقية النسك اللي احنا داخلين فيه وهو التلبية. ينبغي احنا قلنا دلوقتي النية الإحرام، الغسل ده للنظافة، لو ما عملتوش ليس علي شيء، لكن سنة مؤكدة أو سنة مستقلة بد الإنسان إيه؟ واجب على الإنسان أن يأتي من باب الإيه؟ النظافة. إنما النسك اللي هو النية كيف تعقد؟ يعقد اللي هو العبادة اللي أنت رايحة تعمليها دي إلا بالنية اللي أنت تعقديها، لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بعمرة وحجة، أو لبيك اللهم بحجة، يبقى من هنا تعقد النية. ثم يأتي بعد ذلك طب التلبية متى ألبيه؟ ينبغي لمن أراد الإحرام أن ينويه بقلبه ويلبي بلسانه، لكن برضو لو قال بلسانه لبيك اللهم بعمرة فليس في ذلك عليه شيء. فيقول إيه؟ ماذا يقول؟ يقول لبيك عمرة اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقيل فلو نوى ولم يعني ولم يلبث يعني ما يعني لا لو نوى ولم يلبي لو نوى ولم يلبي انعقد الإحرام. نوى قال لبيك اللهم بعمرة وانحبسني ويشترط، وينحبسني ما تيجي تنوي تقولي كده تشترطي لبيك اللهم بعمرة أنت متمتعة مثلا لأنك طلع المدينة، لبيك اللهم بعمرة وينحبسني حابس فمحلي حيث حبستني وما لبتيش خلاص، يعني لو اتجنعتي عييتي اتمنعتي ربنا اتمنعتي في بقى الامر ايه، لكن لو الانسان ما كانش مشترط يبقى عليه حجه السنه الجايه في رقبته، لكن لو ان الانسان يبقى هي هيتم العمره بتاعته دي المكان اللي هو شيء اللي خرج الى عمره ويذبح الهدي وليس عليه حجه في العام القادم، لكن لو كان الانسان ما اشترطش الامر اشد بكثير جدا. يبقى وين حبسني ان منعني شيء يا ربي عن وصول بيتك فمحلي حيث حبست، يعني أتحلل في المكان اللي اتحبست فيه، عييت في المستشفى، نسأل الله ولكم جميعا العفو والعافية يا رب العالمين. ينبغي النقطة هم الأخرى التي ينبغي في التلبية، يبقى التلبية عرفناها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وبعد اللي هي هذه التلبية التي بعد الإحرام. وينبغي في التلبية أن ينفع بها صوت المربي بالتلبية للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفع أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرفع صوتهم جدا بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، تسمعيها وانت ماشي على الأوتوبيس ده والأوتوبيس مرر عليكي والأوتوبيس ده جاي وطلعتي المكان ده تلاقي تسمع، يعني فعلا سبحان الله تترج الأرض بها، تترج الأرض، لكن المرأة لا. وانت طلع في التلبية هنا كما جاء في الحديث البخاري ومسلم عن النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني ممكن تلتفي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان في تلبية تانية أو كان في مثلا عبد الله بن عمر كان يزيد فيها يقول إيه، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، يعني كانت بيزيد، لكن احنا بنستكفي بصراحة بتذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. يعني إيه أفضل الحج؟ العج والثج. يعني إيه العج وإيه الثج؟ العج اللي هو إيه؟ العج رفع الصوت، والثج ذبح، يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج ده اللي هو العج، والثج اللي هو إيه؟ الذبح، اللي هو أعمال أو اللي من أعمال يوم العيد أول يوم اللي هو يوم 10. قيل في التلبية أفضل التلبية، يعني بنقول لبيك اللهم لبيك، معناها إيه؟ قيل معناها إجابة بعد إجابة ولزوما بطاعتك يا رب العالمين، فتثنى للتوكيل. ناداك ربي فلبيت نداء، ناداك ربي استضافك في بيت، استضافك في أرض، أكرمك ومنحك حاجة تحفو إليها القلوب، لتقول لبيك ربي لبيك ربي لبيك لبيك ربي ربي، كأن الواحد يقول يا ربي جاي هم، يا ربي جاي نداءك يا ربي. ولذلك اختلف المعنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، اتجاهي يا ربي وقصدي إليك. وقيل أيضا معناها محبتي لك يا ربي، وقيل معناها إخلاصي لك يا ربي، كل ده له أصل في هذا الأمر. وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك يا ربي. وقيل أيضا فيها في الإجابة لقول ربي سبحانه وتعالى في كما جاء لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هو أذن، فلما سمعوا هذا الأذان قالوا لبيك ربي للنداء، وقوله لبيك إن الحمد والنعمة. قيل يعني إن الحمد وأن الحمد، الجمهور بيقول لك في الأمر ده طبعا إن هي إيه؟ أن الحمد كله لمن؟ واحد الأحد. وسعديك معناها قيل مساعدة لطاعتك بعد مساعدة، سبحان الله. والخير بيديك، أي أن الخير كله بيد الله وحده ومن فضل ربي عليك. من ضمن الخير اللي من عليك به إنه كتب لك الحج. وقوله في من يقول: والرغباء إليك والعمل، كما قيل في عبد الله بن عمر. قيل معناه الطلب والمسألة إلى من بيده الخير كله، ومن بيده الخير كله؟ سبحانه وتعالى. إذن والمستحق للعمل وحده هو من؟ الله عز وجل، العبادة هو الله. اتفق العلماء على استحباب التلبية ويستحب الإكثار منها، لأن ما يلبي الملبي إلا يلبي كل من سمعه. قيل من حجر وإيه ومضر وشجر، الأرض نفسها تلبي، كل ما الإنسان يلبي، كل ما كل حجر كل ذرة تراب تلبي معك، سبحان الله. ولذلك قيل الإكثار منها دوام في دوام الإحرام، ويستحب متى يكثر منها، إمتى تكثري من التلبية وإمتى تسكتي. قيل يستحب تقوليها قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وعلى جنبك وجنب وحائضا. يتأكد استحبابها في كل وقت، كلما صعدت مصعدا وكلما هبطتي، وكلما حدث أمر من ركوب، مرة عليك فوق، مرة عليك بص، مرة عليك يعني مجموعة، كل موطن من المواطن بمعنى أصح أنت في وقت الحج لا تفطري عن التلبية، إلا لو نمتي تصح من النوم تلاقي نفسك بتلبي عبادة. نعم. ولذلك هنا إذا اجتمعت الرفقة أو فرغت من صلاة أو عند إقبال الليل والنهار أو وقت السحر ومع كل تغير الأحوال، ويستحب للرجل صرف رفع صوته بالتلبية، لكن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية ولا تجهر بها المرأة، بل تقتصر على سماع أنها تسمع نفسها، أو لو جنبها واحدة في البوتوبيس معاها في الكرسي اللي جنبها ومش معهم لا يوجد رجل هيسمعهم، يبقى ممكن إيه تسمع نفسها وتسمع جنبها بالراحة، فلا ترفع صوتها في ذلك. ويستحب ألا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا ذكرناها يعني. ولذلك وأكثر أهل العلم على أن المعتمر متى يقطع التلبية. قيل المعتمر لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر. وقيل من لا يحسن التلبية بالعربية، واحد ما بيحسنش التلبية، واحد أجنبي ما يرى مش قادر يقول لبيك اللهم لبيك لبيك، مش قادر يقول التلبية، ماذا يفعل؟ يقول الله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام، يقول لها تكبير لله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا في فضل التلبية أنه ما يلبي المسلم إلا لب حوله عن يمينه وعن شماله الشجر والحجر والمضر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا تلبي كل ذلك مع من يلبي. ما الذي يحرم أو يحرم بالإحرام على المحرم؟ يعني إذا أحرم المسلم حرم عليه أو حرم عليه إيه؟ حلق الرأس لقول ربي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يحرم عليه حلق رأس أو حلق شعر الرأس وكمان سائر البدن والمرأة كذلك، يعني ما تقول شيء من شعرها. ولذلك أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس سواء في تحريم كان سواء المرأة أو الرجل، وكذلك يجب على ولي الصبي المحرم أن يمنعه من إزالة شعره، ويحرم عليه أيضا تمكين الصبي وغير من إزالة شعره. يعني حتى لو كان اللي ناوي الحج طفل صبي خلاص نوى ونوى الإحرام يبقى المفروض إن هو لا يأخذ من شعره. وإزالة الظفر ما انت بقى خلاص عودي بقى شوية بقى كده أو عشان في الإحرام أو عشان ما تشديش عشان ما عاش منك، لو التمشيط وعارفة أنه مش هينزل منك شيء تمشيط بالراحة علشان ما يكون منزلش منك شيء، لكن لو عارفة أن أنت بينزل منك شعر ممكن مع الشد وكده يبقى في الحالة دي إيه. ويحرم على المحرم إزالة الظفر زي الشعر بالضبط الأظافر سواء قلمه مسكت الأصافة والمبرد المبرد بقى على النقي أظفر كده وانت بالحجي، يعني المفروض ان انت تذهبي الى هذا المكان شعثا غبرا يعني طائعة يعني منكسرة كإزالة الشعر القلم اللي هو التقليم الأظافر، فإذا أو قطعه فكل ذلك موجب للفدية. أقول لك الفدية هتبقى ايه؟ ولو هنا ولو مشط رأسه أو لحيته فنتف شعرات متعمدا، يعني هو بتشد كده وشعرها ايه نزل منه شيء متعمدا لزمته الفدية، وإذا فعل ذلك ولم يتعمد فلا فدية عليه. نقطة دي فرق يعني. فإذا جهل المحرم أو نسى أو أخذ من الشعر أو من أظفار، بعض الناس ده يعني طبيعتها أنها تعمل إيه؟ تعتمد تأكل ظافرها يعني ناسي، هي ناسية أنها محرمة، فإذا فعلت ذلك ناسية يعني على الراجح أنه لا فدية عليها بعدين تنتبه فلا تفعل ذلك. وكذلك بعض الناس لما تيجي دايما طبيعتها انها تعمل شعرها ازاي تقعد تشد شعرها كده، فالمفروض انها تنتبه طبيعتها كده انها تبقى حتى نايمه تشد شعرها. في الناس كده فعلا بعض الناس كده تعمل كده طول ما قاعده تشد شعرها كده تحرم ازاي، تخلي بالك واكتبوا لها ورق. طيب ويحرم على المحرم تقليم اظافره ويجري ذلك مجرى حلق الراس، ويجوز المحرم أن يحك رأسه. هنا برضو سؤال، طب ممكن بقى هتهرشي كده العرق؟ طبعا تعرفين بيبقى الإنسان عرق ومش ميسر لي طبعا الاغتسال، يعني خاصة مثلا أنت في عرفات هتدخل تغتسل ازاي مش فاضية أصلا، لأن عرفات دي هو يوم ففي الحالة دي فهل ممكن وانت محرمة في عرفات بتيجي محرمة فممكن يعني كده أو ممكن تهرشي كده؟ قيل يجائز إذا كان برفق لألا ينتف شعرا، جائز إذا كان برفق لألا ينتف شعرا. طيب وما هي محظورات الإحرام؟ في محظورات الإحرام كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس في النبي صلى الله عليه وسلم قيل بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته الراحلة بتاعته إيه خبطته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا. هو رايح محرم هنياله فعلا، يعني هو مات، هو بيقول لك هو من دمه واقف في عرفه، يعني تخيلي ده مات في عرفه ما شاء الله، فوقع كان على الراحله بتاعته الدبه بتاعته فراح اتخبطها فتوفى في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. ماء وسدر السدر يقوم مقام الصابون يا بنات، لان لو شفت السدر في الغسل بيعمل ايه رغاوي، فاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين اللي هم كان لابسهم ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هنيئا له. أذكر في ذلك قصة أخت لوحدة قريبة لها كانت في عرفات، وكانت في الوقف الموقف هذا الموقف الرائع الجميل الذي لا ينسى أبدا والذي تقشعر منه الأبدان والذي تطيب له القلوب والذي يشعر الإنسان فيه بقرب شديد ضعف مع قرب من الله عز وجل، مع افتقار إلى الله عز وجل، مع تذلل لله عز وجل، مع خوف أن ربي ما يكونش غفار في اليوم ده، مع رجاء أن ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لكل الحجيج. يعني مشاعر كثير تختلف في الصدر في هذا اليوم عجيب جدا. فوقفت هذه المرأة ووقفت وقامت بحق ذلك اليوم. اليوم ده عايز إنسان يتخلى يتجرد لله. يوم عرفاتي بناتي يوم الإنسان يتجرد فيه لله. يعني بقى فيه فتن شديدة جدا في اليوم ده، فتن الطعام والشراب والكلام. يعني ممكن جدا تبقى قاعدة بالخيمة وأشهى الطعام أكل كل الألوان والشراب والكلام. ممكن جدا واحدة تبقى على طول ما هي قاعدة مثلا تأسأس يعني تاكل مكسرات مثلا في عرفات. والله بيحبس هي قاعدة في عرفات لكنها قاعدة في كل الحاجات دي موجودة بس قاعدة تتسلى. ممكن تاكل من نفسها لكن عشان تضيع ساعة أو ساعتين تأسأس صعب. تاكل ونيتها عبادة، تاكل علشان تتقوى على، لكن تاكل علشان تقعد تاكل ده طبيعة وتعرفت. ولذلك هو شوفي اسمهم رب ايه، شعث الغبرة حالتهم يعني يعني جايين متزلين منكسرين. عسى الله ان يقبلهم في ذلك اليوم. اذا كفاءة فبقول لكم بقى قصة هذه المرأة حصلت كده انها عاشت عرفات بروحها بقلبها وبوجدانها ومعافاة والمعافاة. وخرجت من عرفات بتقول لزوجها، زوجها ما شاء الله هي كانت ركبت جنب زوجها في الباص بتقول له انا كان نفسي جدا النهارده اموت في عرفات وبعث في اليوم الجميل ده ما شاء الله وانا محرمه ومنبيه. وبعدين نامت ثواني كده وقضى الله امر كده، صدقت مع الله، صدقت مع الله عز وجل. إذا المفروض إنه في الأحياء اللي هي محظورات الإحرام إن الإنسان كما وصفنا في الثياب كما هي، المفروض إن هو الإزار والرداء واللي هو النعلين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحرام على الرجل من اللباس في الإحرام؟ إيه الشيء اللي يحرم على الرجل؟ وكمان إيه الشيء اللي يحرم على المرأة؟ الشيء اللي يحرم على الرجل يتعلق بالرأس، واحد قسم يتعلق بالرأس. فلا يجوز للرجل ستر رأسه، ما يلبسش برنيطة. البعض الوقت عامل شمسية على قد الراس، عارفينها دي يا بنات؟ احنا في النساء بنحطها على راسنا بتبقى الشمسية، لكن بالنسبة للرجل بتبقى كالبرنيطة. لا، الشمسية المقصود بها للرجل اللي هي البعيدة عن رأسه. فلا يجوز للرجل ستر رأسه لا بمخيط كالقنصوة ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة، ما يغطيش رأسه بخرقة، وكل ما يعد ساترا للرأس. فإن ستر رأسه بذلك لزمه الفدية. أما إذا توسل وسادة أو وضع يده على رأسه أو انغمس في ماء أو استظل بمظلة جاز له ولا فدية عليه. وإن مست المظلة رأسه، يعني في الحالة دي فلا فدية، سواء مست المظلة رأسه أم لا. يعني هو بيظلل لكن سواء مست، لكن هو كان أصلا عاملها لإيه؟ للاستظلال. ولو وضع على رأسه يعني شيء اللي هو وضع على رأسه إيه، يعني مثلا بعض الناس بتحط متاعها على رأسها، شنطته على رأسه ماشي بقى أو كذا، حملها على رأسه من التعب أو كذا. ولو وضع على رأسه شيئا أو حملا جاز ولا فدية عليه، لأنه لم يقصد به الستر. لكن لو كان يقصد به الستر هنا تقع الإيه؟ الفدية. هذا ما كان في الرأس، في رأسه. أما في غير رأسه فيجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه من كله. وإنما هنا يجوز للرجل المحرم فيحرم عليه لبس المخيط وما هو في معناه. يعني بعض الناس دلوقتي بتعمل حاجات في ثياب المحرم أو الإحرام، نعم بالضبط كده، هذا مخيط عاملينها جيبة فعلا، يعني بيلبسها بجيبة بأستك وكده. بقوله ده لا، لا يجوز لبس القميص والسرابيل ولا في بالنسبة للمحرم يعني. ولا يجوز لبس القميص والسرابيل معذرة أو السروال يعني هو بنطلون والتبان تبان اللي هو الإيه؟ الشورت يعني، والخف ونحوما. فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا أثم ولزمه أنه يجعل يدفع يعمل الإيه؟ الفدية. واللبس اللي هو لكن اللي هو الموجب، اللبس الموجب للفدية يعني محمول على ما اعتاده في كل ملف. فلو التحف بقميص أو عباءة أو تظهر بسراويل فلا فدية عليه. يعني قميصه متفصل لكن لفه كده زي السرو زي الايه كانه ازار، لا ما لبسوش خلاص فلا شيء زي فا او ارتدى او اتلف بهم او اتزر بسراويل، سراويل والبنطلونات يعني اتزر بيها فلا في لتعليل، لانه ليس لبسا في العاده، هو عمل ايه هو مش اه. وكذا لو التحف بقميص او عباءه، بعض الناس بتبقى بردانه جدا، بعض الرجال لما بيبقوا كبار بيبقوا بردانين جدا، فيجيبوا ايه العبايات اللي هم الرجالي دي ويروح عاملين بيها ايه ملفين بيها، هل ده يقطع احرامه او يبقى عليه فديه؟ لا، سواء عباءه او ازار ونحو فلا فديه، وسواء فعل ذلك في النوم فقد يقظ، نام وتغطى بده ليس عليه في ذلك شيء. قيل ايضا ولا يتوقف التحريم والفدية على اللي هو المقيت، بل سواء المقيت وما في معناه، زي ما حضرتك قلت كده في بيعملوها دلوقتي ايه للرجل جيبة أستك كده، وضابطه انه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن او قدر عضو منه بحيث يحيط بهذا العضو او بخياطة او غيرها، فيدخل فيها لو جورب قفاز او اي شيء يبقى بيعملوا ايه بيعملها جيبة، لا بكبسولة، لا هي دلوقتي المفروض هنا بالنسبة للأمر. ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا، يعني الإزار اللي هو الأعر ويروح عليه الحزام، لأن بعض الناس تقول طب الحزام ده ما يمنع، ويشد عليه خيطا، وأن يجعل له مثل الحجرة يعني اللي هي يبقى عاملها إيه الجراب كده أو تانية، ويدخل فيها اللي هي التكة اللي هي اللي بيبقى زي الدكة يعني اللي هي بنسميها احنا، لأن ذلك كل من ذلك مصلحة الإزار، وإلى الإزار هيحصل له إيه هيقع. وله غرز رداءه في طرف إزاره، يعني غرز رداءه في طرف يعني غرز رداءه في طرف إزاره، يعني يعمله إزاي يروح ماسكه وإيه شابك مدخله فين فيه كده عم. ولو إن يعني بالنسبة قيل بقى البعض إيه البعض بيستخدم اللي هي الكباسين، ولا يحرم خل الرداء ويشبكه بدبوس، بعضهم قال كده وبعضهم كره ذلك، حرمها الإمام النووي الدبيس، قال لك ان هو يعملها ولا يحرم خل الرداء ويشبكه بدبوس ونحو، كما لا يحرم عقد الإزار والأولى عدمه، والأولى عدمه يعني نبعد يبعد عن الشبه، لكن ممكن يربطه، ممكن يعمل له اللي هو البكة اللي هو بيتقال عليها دي ويحرم على الرجل لبس القفازين طبعا ولبس الخف، فإن كان الرجل عذر في اللبس واحد نقدرش يمشي من غير ما يلبس مثلا يبرد أو كده يلبس، فإذا احتاج إلى ستر رأسي ستر، وإذا احتاج إلى مخيط يلبس مخيط، لكن وجبت له الفدية، يعني ممكن يلبس سراويل لكن يعمل إيه يفدي مش مشكلة له الفدية. ويحرم وبالنسبة للمرأة بقى ما يحرم على المرأة، يحرم على المرأة أن تنتقب في الإحرام، تنتقب يعني تلبس اللي هو إيه النقاب اللي هو مبين العين، والنقاب هو الخرقة المسدولة تحت اللي هو العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن، وللمرأة أن تستر رأسها وساتر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص، يعني المرأة كله تستر بدنها إلا الجزء ده بتعمل فيه حاجة تانية، فللمرأة أن تسدل على وجهها ثوبا لحاجة، يعني هي طول ما هي بعيدة عن الرجال تشيل اللي هو اللي هي اللي هو بنسميه دلوقتي البيشة، فيبقى في الحالة دي، ولها أن تسدل على وجهها ثوبا لحاجة كحر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك. ويحرم عليها أيضا لبس القفازين. هنا في المسألة دي قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخف وكل ذلك، ولها أن تغطي رأسها وتسطر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا، يعني بدل ما تلبس النقاب تلبس الإيه البيشة، تسدل البيشة. ويكره للرجل المحرم ستر وجهه، ويحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب زي ما ذكرنا أو كما ذكرنا في النية إلا في قبل نية الإحرام. وبالنسبة لأمرها ولا يكره للمحرم شراء الطيب، يعني لو اشترى طيب المحرم لا يكره لي شراء الطيب. وهنا ويستطيع ويشم المحرم الريحان ويتداوى بأكل الزيت والسمن جائز، ولا يكره للمحرم شراء الطيب، ويحرم عليه أن يكتحل بما فيه طيب، فإن اللي هو الإيه والمناديل المعطرة طبعا لا فإن احتاج إليه جاز وعليه الفدية، ولو غسل بالصابون فلا شيء عليه، لأن البعض بيبقى محتار جدا من النقطة دي. ها؟ ولو غسل بالصابون فلا شيء عليه، لأنه ليس بطيب، ولكن عليه أن يحتاط من الصابون ذي الرائحة الشديدة التي تدوم ولا تزول بالغسل بالماء، لأنه يصير كالطيب. نقطة مهمة جدا جدا، لأن الناس بتبقى محتاجة تسأل، طب نغسل إيدينا، طب نغسل وشنا، طب نستخدم الصابونة، طب ندخل نستحمى. بعض الناس ما بترضاش تستحمى بالصابونة حتى وهي محرمة. لا، كل ذلك جائز. ولذلك هنا قيل في هذا الأمر، قيل في الأمر ده يا بناتي إيه، ولو غسل بالصابون قالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب. وهذا هو المفهوم من كلام اللي هي بعض أهل العلم، يعني في الصابون العادي الذي لا يعتبر طيبا، لأن المحرم إنما يمنع من استعمال الطيب، ولم تجد له نصا في الموضوع في هذا. وفي فتاوي اللجنة الدائمة للفتاوي يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: ولا يجوز المحرم أن يغسل يديه أو غيما بصابون مصنوع بمسك، لأن فيه صابون معمول إيه؟ بالمسك، وصابون معمول بالعود، وصابون معمول بالطيب، بيبقى الطيب يفوح منه رائحة الطيب. المفروض يجتنب تماما المحرم استخدام هذا، لكن يستحمى بالصابون، يستحمى بالصابون، وليس عليه في ذلك شيء، لأنه طبعا من باب الايه النظافه يعني، ويغسل جسمه به ويغسل جسمه في ذلك ايضا، وغسل ملابسه، بس يبعد عن الطيب، لأن انتوا عارفين فيبعد، يبعد تماما عن الامر ده، لا يستخدم صابونه بقى. نعم، روح ما يبعد عن ده كله، يبعد عن كل ده، يعني يتخير من الصابون، لا يتخير من الصابون ما الذي لا الذي لا يكون له رائحة يستخدمه، حتى لو هيغسل حاجة يعني يوفر في البداية في فترة حتى على الأقل إحرامه، ما بتبقاش الفترة طويلة على فكرة. يعني أنت لما بتطلعي وأنت متمتعة، لو أنت متمتعة الفترة بتبقى يوم، اللي وقفة عرفات تطلع على مزدلفة، وبعد مزدلفة بتطلعي تمي جمعة العقبة الكبرى وبتتحللي وتحط الطيب، يبقى واستخدمي اللي هي صابون اي صابون. يعني الامر بالنسبه للمتمتع ما بيكملش ايه يوم واحد، انما اول القارن يعني لو ان القارن مثلا نوى من المدينه هيقعد مثلا اربع ايام احسبيها، لا اربع ايام، لو طلع من المدينه مثلا يوم مثلا 8 يبقى خلاص هو طلع، يبقى برضه هيبقى نفس الوضع، يوم او يومين هيبقى يومين. يعني الامر مش شديد بالصوره دي، اذا ممكن نستخدم الصابون العادي عشان هتدخلي مثلا تغسلي وشك او كذا، صابون عادي. نتخيل، نبحث عن الصابون، في صابون بيبقى فيه اللي هو صابون الجليسرين او كده، جليسرين ملوش ريقه، هو الجليسرين ملوش ريقه، ده تاخدي تتعيري ان ياخدي معاكي منه ان شاء الله، ملوش اللي هو بزيت زيتون، بزيت زيتون او نعم. المراه لا غير، لا لازم يشترط ايه بالنسبه لثوب المراه؟ المراه اهم شيء في ثوبها انها مستوره. لا مش شرط جديد، لا طبعا مش شرط جديد، بس يكون نظيف. اما اللون بقى الا تكون ايه، الا يكون في، الا يكون في زينه ولا شف ولا يريف، المفروض يكون ايه، ولا يكون بيض حتى الشبه. لان مش عايزه اقول لك لما تكون المراه رايحه بالابيض، بعض الناس بتفتكر بتتصور انه لما لبستش اللبس الابيض يبقى ما حجتش، ولو ما كانش الثوب ابيض تعتبر ان هي ما حجتش او ما اعتمرتش. يعني هي خاصه لو كانت لابساه، يعني لو لابساه تحت وستر نفسها طيب، لكن لو لابساته، انا عايزه اقول لك ان حول الكعبه مرات كتير جدا جدا بعض النساء بيبقى فيه انت عارفه مخلطه بين الرجل والمراه، لان هما بيلبسوا هناك كتير الثوب الابيض، وساعات بعض النساء بتبقى الثوب الابيض بيبقى شكل الثوب الرجالي تماما اللي هو الراجل ده، ساعات بتبقى محتاره اللي قدامك دي اللي هتخبطي فيها دي راجل ولا ست. ده بيحدث وانا وعرف ملوش دعوه بلبس الثياب اللي هي ده، انت حتى لو رحت يوم عرفه باللون الابيض ده مش هتتصوري شكلك هيبقى ايه. انا مش عايزه اقول لك هتبقى شكلك، لانك انت كده كده يعني انت كده كده بترجعي باللون ده، فيعني لانه يوم، عايزه اقول لحضرتك في اليوم ده ايه، اليوم ده يوم واحده منشغله انشغال تام بربها، تفتكر بايه؟ تفتكر ثوبها ولا تفتكر زينتها ولا تفتكر اتوني شعثا غبرا، حالتهم كده مش قاعدين متزينين يبصوا في المرايا وتبقى يعني ما، لكن حتى الثوب مش بقص. انا بعض الناس بتقول ايه مثلا، شفت يعني مثلا بعض الناس بتحج، بعض النساء بتحج لازم يكون الثوب ما اعرفش فيه ضمتين شكل ما اعرفش ايه والبعض لازم تكون حاجة بتبلغ كده والبعض يكون وردة على الجنب كده, يعني لا يبدين زينتهن. يعني ربي سبحانه وتعالى يذكرنا في كتابه الكريم إنه لا يبدين زينتهن. أنا روح اليوم ده اللي هيغفر لي الملأ ده كله وأتخير الزينة في يوم عرفات, ده المفروض ان انا استر نفسي والبس كده مثلا ثياب زي ما حضرتك مثلا كده ثياب تسترني وثوبي. المراه ليس ليها الا ثياب الستره مستوره سواء في حج ولا في عمره ولا في الشارع, فاللهم استرنا في الدنيا وفي الاخره. نعم مش بترتاحي فيه حتى اسود؟ اه ماله ده مش اي لون. ايوه حبيبتي يعني مش اي لون ما يكونش مثلا رايحه بالفوشيا. ايوه او بالكمام اللي عليها التركر والخرز والحاجات يعني. طيب لا بالنسبه لي الامور التي لابد ان تراعى ايضا, يبقى خلي بالكم يا بنات في اذا كان هذا الامر التي يحرم به الرجل فالمراه يراعى على المراه ان هي تذهب بثياب فيها الزينه, لان البعض بيتخير الثياب. انا مش عايزه اقول لكم انه في الحج بيبقى في نوع بيبقى يعني في سواء في المطار او سواء في واحنا وانت بتركبي الباصات رايحه العرفات ولا بتلاقي بعض النساء عاملاها يعني نوع من الايه فرح, هي فرح لكن هو مهرجان ايه الترتر والخرز والالوان ولا بجينا زينتها. انت رايحه مهاجره الى الله, انت مهاجره الى الله, طب بالله عليك المهاجر الى الله ده بيعمل ايه؟ ده احنا مش عارفين احنا نرجع من عرفات ولا مش نرجع من عرفات. ده احنا بنقول سبحان الله ربنا يحسن ختامنا, ده احنا بنقول ده احنا رايحين في اجمل نسك اروع نسك ان يمن عليك. يعني لما تلاقي واحده فعلا بتقول انها رايحه الحج وتبقى سعيده فعلا الامر يستحق انها تبقى سعيده لان هو فعلا هديه من الرحمن. استضافك ربي سبحانه وتعالى. ومن الذي استضافك الكريم؟ ومن الذي استضافك الكريم؟ ولذلك نقول سبحان الله. والامر الاخر اللي احنا بنقول طبعا الناس المنشغله جدا في النصب ده بالتصوير والتليفونات, بالتصوير بالذات يعني تخرج مثلا تاخد صوره جنب جبل عرفات وتاخد صوره جنب قصدي في جبل الرحمه معذره جبل الرحمه وتاخد صوره مثلا جنب مش عارف ايه كده يعني جنب زوجها لازم عشان صوره تكتمل الاسره للعائله يعني. فانت رايحه لمين؟ انت رايحه لفين؟ انت رايحه ليه؟ انت رايحه لله سبحانه ولا سمعة ولا رياء. عشان كده بتقولي من بداية الحجة لا روم لا سمعة ولا رياء. المفروض تبقى رايحة تقولي يا رب, وانت طول ما انت ماشية تقولي يا رب حجة لا سمعة ولا رياء, يا رب حجة لا سمعة ولا رياء. بالنسبة للأمر الآخر الذي لا يجوز في الحج أو في النية بعد ما تقولي في النصب, لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يعني واحد قاعد في البص جنب واحد مثلا ولقاه بيتكلم عن ولاده وكذا, عندك بنتي يا عمي؟ طب انا والله عايزه اخطب. تخطب غيري ما ينفعش هنا, لانه كما روى مسلم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ما ينفعش يخطب هو ايه في الاعراض. فيحرم على المحرم ان يتزوج ويحرم عليه ان يزوج يعني حتى لو بالولايه, هذا الامر يحرم عليه. ويحرم عليه ايضا كما قال ابن عباس الرفث اللي هو الجماعه وتجب به الكفاره. لما روي في ذلك عن علي بن ابي طالب بن عباس بن عمر وعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله انهم اوجبوا فيه الكفاره القضاء يعني لو كان محرم وبعدين عمل وقع في هذا الامر في الجماعه الكفاره هنا ايه؟ كفاره ايه بنات؟ ده هنا الكفارة بتاعته لو هو في أول لسه في بداية الحج ونوى وخلاص دخل في النسك وعمل كده الكفارة عليه حجة لعن القرآن. لأنه ده أمر شديد. ولذلك ولأنه إذا قال لك ولأنه إذا وجبت الكفارة في الحلق فلأنه تجد في الجماعة أولى, وكدمعة الأمة على تحريم الجماعة في الإحرام سواء كان إحرام صحيح أو فاسدا وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحللين. القضاء يبقى إيه؟ يعني الامر شديد جدا. خلاص يقع بقى الجهل بقى خلاص بقى وهم محرمين ويكملها لكن عليه كفاره. قال لك هنا عليه الكفاره والقضاء. عليه الكفاره والقضاء اذا كان قبل التحللين, التحلل الاكبر التحلل ايه؟ ويحرم على المحرم المباشرة بشهوة واللمس باليد بشهوة قبل التحلل، يعني مثلا مع زوجته كلمها عمل كده، يعني المفروض ان هو يبقى محرم، يحذر يحذر ويحرم على المحرم الامر ده. واما الفدية، ما هي الفدية؟ واما الفدية قيل شاة او بدلها من الاطعام او صيام، ولا يفسد نسكه بالمب... يعني لو بالمباشرة بلا خلاف سواء أنزل أم لم، لم يكن هذا إذا بشر عالما ذكر الإحرام، يعني بالنسبة له طبعا إذا كان هو خلاص تحلل مش مشكلة، فإذا كان ناسيا فلا فدية عليه. وأما اللمس بغير شهوة، يعني مثلا طلع مراته مسك إيد مراته وطلعها العربية كذا، فهذا الأمر إيه ذاكرا فليس عليه شيء. وأما اللي هي تلزمه في يعني أي أمر يحتاج إلى شهوة المفروض أن هو يبعد عنهم في هذا الأمر، لأن عليه أيضا فدية. ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، فلا يجوز له أخذ، لقول الله عز وجل ويقول ربي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة كما قال ربي. أما صيد البحر فحلال كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وأما لو حصل تلف للصيد بسبب شيء في يد المحرم، إن كان يسوق سيارة مثلا فقتل بها صيدا وهو سايق، أو كان راكب دابة خبطت غزالة منه أو كذا، أو كان راكب دابة أو سيارة وتلفت صيد أو رفصتها الدابة، يعني قيل يضمن ما أتلفه، يعني يدفع اللي هو يبقى كل حاجة عليها، كل شيء من الأشياء دي عليها إيه دي ديتها إيه مثلا يدفع الصيد، فكل شيء من ده يبقى له حق اللي هي. ويحرم على ويحرم على المحرم أكل صيد إيه صاد هو أو أعان على صيده، صاد شيء بصاد غزالة وقاعدين بقى في البر بقى قاعدين إيه هيشوها وكذا، هو محرم لا لا يأكل منها ولا يساعد في صيدها، ليس له ذلك أيضا. أما يجوز ما يجوز قتله في الحل في الحل يعني والحرم، فيستحب قبل قتل كل شيء، كل المؤذيات زي ايه الحيه والفأر فأرة والعقرب الخنزير والكلب العقور، كلب اللي بيعض يعني، والحداه الحدايه يعني، والغراب والذئب والاسد والنمر والدب، كل شيء فيه مؤذي والبرغوث والبق، البرغوث كمان لان بعض الناس ده ممكن، والبرغوث والبق والقراد وأشبه ذلك من الحشرات، الحشرات المؤذية، ها؟ ما هي دي من الحشرات المؤذية. أما ما فيه نفع ومضرة كالفهد والصقر ونحوهما فلا يستحب قتله. ولذلك هنا قيل أيضا أنه وإن السيدة عائشة قال السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق، فقال النمل لا والنمل لا. قال هي ايه النبي السيدة عائشة قالت ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الغراف والحلقة والعقرب والفأرة والكلب العقور كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وقيل ايضا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوزغ، الوزغ اللي هو ايه بنات البرز ايضا، ولم اسبق لسيدة عائشة برضو قال ان الوزغ فويسق من الفواسق يعني، لكن قال ولم أسمعه يقال السائل ولم أسمعه أمر بقتله كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وقيل أيضا عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور اللي هو ذباب، ذباب بيلدع كده اللي هو زي بس بيلدع نعم ويجوز قتل القنافس والدود والبرص والذباب والبعوض، لأن بعض الناس كانت بتخاف جدا وهي في الخيمة يجي بعوضة تقوم تضربها على جسمها أو كده، ده بيحدث يعني. ولا يجوز نعم ولا يجوز قتل النحل ولا النمل ولا الضفدع، نهى كما جاء في الحديث حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هؤلاء ولا النحل ولا الهدهد. وقيل أيضا كما كان في أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء صلوات الله عليه وسلم عليهم، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي يعني أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم السابعة، حديث متفق عليه. أم تنام لي يعني لكن وإذا اضطر المحرم أن يشيء أن يزيل ظافر يعني ما كانش يزيل ولا حاجة فعليه الفدية جاز ذلك وعليه الفدية. هنا أيضا بالنسبة للأمر قيل عن أبي جعفر قال لا بأس أن يعقد على القرحة يعني هو دلوقتي محرم لكن عنده قرحة يربط عليها ولا لا قال لا بأس أن يعقد على القرحة وقال سعيد بن مسيب ساعات ممكن واحد يبقى فيه جرح ما هذه كل الأشياء دي بنتعرض بيها وإحنا محرمين. قال سعيد بن مسيب أيضا لا بأس أن يعقد المحرم على لو كان هناك إيه جرح يعني وقال عطاء قال لا بأس أن يعصب على الجرح أيضا وقال عن مجاهد مجاهد قال إذا كسرت يد المحرم نسأل الله العفو والعافية والسلامة والسلام الجميع وإذا شج عصب عليها قال وليس عليه في ذلك شيء مفيش عليه شيء في ذلك يعني يعصب عليه بإيه بخرقة ولو انكسر بعض إظفره ظفره يعني فتأذى به فقطع المنكسر يعني باقي إظفره وفيه حتى متعلقة كده شالها نشيلها ولا فدية عليه حتى لا يتأذى ولو صال عليه صيد وهو محرم أو في الحرم ولو يمكن دفعه إلا بقتله لقتله للدفع فلا جزاء عليه يعني جاء حاجة هجمته في الحرم وهو محرم فدفعها يعني على يعني حتى لا يهلك فقال لي في الحالة دي فلا فدية عليه وإذا انبسط في طريقه جرت ساعات مرة سنة من السنوات كنا هناك وكان في الحرم جرات كتير جدا وإذا كان في الأرض انبسط الجراد في طريقه وعم المسالك فلم يجد عنه معدلا يعني هيمشي عليه ولم يمكنه المشي إلا عليه فقتله في ظهوره فلا ضمان يعني لا فدية عليه لأن ده برضو بيحدث ساعات بنتعرض لكده. ما حكم من ارتكب محظور كما قال في ذلك يعني جاء الحديث يعني انت طيب ان فعل اي لزمه ايه يعني قيل مثلا اذا ذكر فيما ذلك انه وضع طيب هو ناسي قام بالمبادرة بازالة الطيب وله نزع الثوب ولا يكلف المشقة في ذلك لو مثلا طيب ثوب يغير ويعجل ويبادر بذلك فاذا شرع في الازالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه لانه معذور في ذلك وإن أخر الإزالة مع إمكانها لازم هو الفدية يبقى المفروض لما يعمل كده يبقى المفروض يعمل إيه يغير الثوب على طول وإن تعذر عليه إزالة الطيب أو اللباس فإن كان أقطع أو بيده عملة مش قادر يرفع إيده مثلا عشان يغير الثوب أو عجز عن ذلك فلا فدية إذا كان الأمر ما يقدرش يبقى لا فدية إيه عليه وإذا مس طيبا يظنه يابسا فكان رطبا فلا فدية يعني لقيتي مثلا على سبيل المثال لقيتي نقطة كده على مثلا منضدة أو مثلا وانت في الغرفة لقيتي نقطة كده ممكن واحدة يكون حاطة قطعة طيب فنزلت منها نقطة فمسكتي فعملتي كده بإيدك إيه النقطة المية دي افتكرتيها مية فطلعت طيب خلاص لا لأنك انت مش لم تفعلي ذلك عمدا. وإذا حلق شعر أو قل مظافره ناسيا لإحرام أو جاهلا للتحريم فلا فدية عليه على الأرجح أو هذا هو الراجح يعني ويعني ويكره حك الشعر في الإحرام بالأظافر يعني ما بعض الناس تيجي تهرج جنب كده ويكره حك الشعر في الإحرام بالأظافر لألا ينتف شعرا ولا يكره ببطون الأنامل يعني كده يعني ما بقاش بالأظافر بعض الناس ما تيجي تعمل لا يعمل ببطون دي الأنامل وهذه بطون الأنامل ويكره يعني انه يمشط راسي ولحيته لانه اقرب الى ناف يكره يعني يبقى ما فيش يعني يستحب كل شيء لكن اربطي شعرك علشان ايه ما ينزلش منه شيء وله ان يحك بدنه اذا حكه واحتجم في راسي وغير ذلك اذا احتاج الامر ذلك ولا يمكن ذلك مع حلق يعني ما يحلقش يعني ممكن يحتجم لكن لا يحلق ايه الراس ويحك جسده. هنا في سؤال ايضا سئلت قيل في السؤال ده قال لك ايه سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يعني أي حك جسده فقالت نعم فليحك وليشدد ولو ربط يداي ولم أجد إلا رجل لحككت يعني ممكن الإنسان إيه ما يمنع ان هو يعمل، لان بعض الناس كانت يعيني تبقى في الاحرام تعذب المحرم تقول له ايه اوعى تطرش، اوعى تحك ايدك بالسبر، ما تمسحش مش عارفه ايه، لا يعني فده تعذيب، لا ابدا، في يسر شديد صحي، بس ايه نعم ما يهشوش الدبان كمان. اه والله في العمره عملت كده، ما يهشوش الدبان يا مسكينه، تقف عليك ما تمشيهاش، لا حول ولا قوه الا بالله، ده من دي الحاجات اللي ممكن تضرب لك، مش مشكله، هي ما شاء الله لا قوه الا بالله، اعتمدت في حد افتنها قوي تيش الدبانه، ففضلت الدبانه المسكينه على وجهها. وطبعا انتوا عارفين ساعات لما الدبانه بتلاقي واحد طيب كده وبتغلس عليه جدا تفضل واقفه بعد، يا راجل طيب بقى والست دي طيبه براحتها، فهي فضلت المسكينه معذبه عشان فتوى خاطئه، اسال ربي ان يرزقنا علما. وللمحرم ان يغتسل وينغمس في الماء لما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، وله إزالة الوسخ عن نفسه ولا كراهة في ذلك، وله غسل رأسه بالصابون، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره اغسلوه بماء وسدر، السدر اللي هو الايه زي يقوم مقام الصابون يعني. وللمحرم أن يتداوى ولا فدية عليه، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، يعني ممكن يحتجم وهو محرم، جائز يحتجم. وينبغي للمحرم أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال ومخاصمة النساء، ومخاطبة يعني المخاصمة بالنساء شديدة جدا لا تنتهي، ونحو والنظر لما لا يحل له، ويعني وذكر اللي هي أو النظر إلى المرأة ونظر المرأة للرجل، والمخالطة الشديدة بين الرجال والنساء، والهزار والضحك والفرفشة التي المفروض كل إنسان يراعي الحرمة في ذلك الأمر. نعم في الحج وفي غير الحج، آه الحقيقة ففي الحج شديد، يعني أنا عايزة أقول لكم يا بناتي والله في عرفات ذكرت لكم ذلك، في عرفات رأيت امرأة في عرفات بتعمل والله بتجهز بتعمل بيشربوها ده الحاجات اللي بيشربوها في عرفات والله في عرفات، يعني الامر عن في ناس بتبقى تجهل ان ذلك اليوم يتنزل ربي سبحانه وتعالى ويباهي بك الملائكه، يباهي بك الملائكه وانت قاعده عصيه، يباهي بيك الملائكة وانت قاعدة تضحكي وتهزاري ويعني بعض الناس بتاخده، يعني عايزة أقول لكم طبعا في عرفات، فعشان بعض الصور الآن في يعني ما تيجي تشوفي عرفات هتدخلي عرفات ما شاء الله تلاقي بقى ده يعني الذبح والشوي وال يعني كأنك ما شاء الله هذا وارد، ياكلوا يا ريت ياكلوا بس ياكلوا هم ايه لكن ان تعالي نتفرج على ما اعرفش ايه بره، تعالي كسرت اللي هو تضييع الاوقات، ينشروها فعرفات فعرفات ما شاء الله. فهو لا هو عرفات احنا كنا يعني اول ما نروح عرفات ده احنا انا يعني كنت اظن ان انا لما اروح عرفات دي هلاقي جبل، وانتوا عارفين الجبل في ذهني انه جبل له قاعده وله ايه كده، فكفاكه بقى ان احنا كل واحد يعرف حاله حتى من الجبل اللي فوق واللي تحت وكده، الجبل عرفات دي ارض منبسطه ومليانه خيام، وفيها مكان فيها جبال حواليها، طول ما كل ده المفروض على الحاج، على الحاج الا يعني اقول لك النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم، كيف حج رسول صلى الله عليه وسلم، هديها لكم ان شاء الله الاسبوع القادم، ازاي انك لما تروحي هنا في المكان ده من اول ما تدخلي المكان ده يبقى ما فيش كلام الا في طاعه الله، في الذكر استغفار، خير ما قلت وقال نبينا من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واليه المصير، تكثري منها، صلي على الرسول، تقرأي القرآن صلى الله عليه وسلم، تقرأي القران، تدعي لك وللمسلمين، كل المسلمين وقت قبول الدعاء، وقت يباهي بك الملائكه، بتدخلي فين، ما بقول لك انتوا مستعجلين دلوقتي تحبوا تعملوا طيب ان شاء الله بالراحه كده، بس عشان انت مستعجله دلوقتي يعني، فبقول لك احنا بنطلع منه امتى، بندخل فيه امتى عرفات دي، المفروض ان احنا الوقت الحالي بيحصل ايه؟ الوقت الحالي لشدة الزلزال والشديد جدا جدا الافواج، افواج الحجيج بندخل، افواج الحجيج بتدخل على المغرب او قبل المغرب، بدل ما تروح التروية تروح اللي هو المنى وتقضي يوم في منى، بتطلع على طول على عرفات، مباشرة على عرفات. بنطلع عرفات من امتى؟ يعني من بنبتدي ممكن من صلاة العصر نبتدي يستعد يروح العرفات. لما بتوصلي بتبقى الدنيا الثلاث نقترب من المغرب، بتعودي بقى من عرفات. انت هناك يعني مفروض هيبة المكان، روعة النسك، الخشية من الله، التسابق، احساسك ان مين يا ترى هيسبقك في اليوم ده، احساسك ان ربنا، انت بتبقي مش مصدقة نفسك على فكرة. يعني انت بتبقي قاعدة كده في المكان ده وانت مش متصورة انه من ربي عليك وحملك ويسر لك وجابك المكان ده، وانت فقيرة وانت العبدة الفقيرة. فبتبقى الامر جلل، الامر ده بيبقى نوع من ايه؟ بيبقى ايه؟ بيبقى الامر انه سبحان رب العرش العظيم، احساسك انك خايفة، مش عايزة تدوري الى على حاجة ابدا، مش عايزة تشغلي باي شيء، ففروا الى الله، بتبقي ففروا الى الله، انشغالك بالله سبحانه وتعالى. فالامر شديد. يوم عرفات هنتكلم فيه، وفضل عرفات ان شاء الله هنتكلم فيه، بس انت تطلعي من في الحاله دي من اول صلاه ان شاء الله باذن الله من بعد العصر كده، تطلعي لحد مغرب تاني يوم، اللي هي يوم تطلعي يوم 8 تخرجي يوم، تقضي 9 كله في عرفات، وبعدين بعد لا لا يصوم الحال. انت اللي هنا صايمين، لكن هناك بقى احنا بنتأسى بقى بيهم، فاحنا بنعمل حاجة بقى لعل الله عز وجل يغفر لنا. لا يجوز، لا يجوز هناك يوم عرفات، يجوز كل الايام، لكن كل ايام صومي، صومي كل الايام، وفيها يسر شديد جدا في الصيام كل ايام فيما عدا يوم عرفات. لا بأس أن يزم يعني ذلك هنا على الحاج أن ينزه إحرامه. شوفي بيقول لك إيه؟ على الحاج أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والجدال والمشاجرة والتقاء المخالطة، المخالطة التي لا تجوز. يستحب أن يكون كلامه كلامه حلال بذكر الله عز وجل وما في معنى كلام ربي سبحانه وتعالى، كالتعليم أو التعلم أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، قول معروف. ولا يجوز له كما قال ابن عباس المفروض منهي عن الفسوق، أو تقول لأخيك يا ظالم يا فاسق، واحد يقوله، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، يعني يقعدوا اثنين يختلفوا مع بعض حتى يغضب واحد الآخر. يعني من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته، رجع مولود من شارك ميلاد جديدة عمره فيها ساعات. البخاري ومسلم عن روى البخاري ومسلم في ذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان ده كل الوقت، أكتر شيء الناس ما بتطبقهاش الحديث ده، وخاصة النساء، النساء يعني لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. يعني يمكن أقول الرجال، لأ الرجال في ذلك بيعرفوا يمسكوا نفسهم جدا يصمتوا، إنما إلا النساء إلا ما رحم ربي، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. ولذلك هنا سبحان الله لا بأس بالنظر إن الإنسان ينظر في المرآة حتى يصبح ثيابه، لا بأس في ذلك. يستحب كون الحاج أشعث، خلي بالك النقطة دي، يستحب كون الحاج أشعث لقول ربي سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يباهي ملائكة عشية عرفة، يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يباهي ربي الملائكة. وشايفين عبادي، شايفين عباد الفقراء كيف أتوني شعثا عذرا، فيقول: انظروا إلى عبادي، يقول ربي لملائكتي في ذلك اليوم، انظروا إلى عبادي، ربي ربي سبحانه وتعالى يقول ملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا عذرا. شايفين، شايفين ثيابهم، شايفين مهتمين، لا لا لا لا أي شيء، لا في شيء يشغلهم إلا ربي سبحانه، إلا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، والمرأة في ذلك كالرجل، في ذلك إلا ما أمرت به من الستر، فأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية، وأستر لها أن تلبس الواسع وأستر لها أن تكون سيفها فضفاضة، وأستر لها ألا تبدي زينتها، وأستر لها ألا تخالط، وأستر لها أن تعرف الهدف من هذه الزيارة إن هي رايحة لترضي ربي. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتقبلها يا رب العالمين. أما أركان الحج والعمرة فلا يختلف فيها الرجل وعن المرأة، ونقف إلى هذا الحد في ما هي أركان الحج والعمرة. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اكتب لنا حجة هنية يا رب العالمين.